يؤخذ له رواق القدر يوم القيامة. لا ينظر الله تبارك وتعالى له، لا يزكيه إلا يطهره، والله أعلم. لا يكلمه الله تبارك وتعالى غير هذا، له عذاب أليم من الله تبارك وتعالى. ثاني صفة من هذه الصفات هي أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهي صلة الأرحام التي قال فيها الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه ويمسح له في أجله فليتق الله وليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، هذه ثالث صفة أنهم يخشون ربهم. إن قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآيات. فخشية الله تبارك وتعالى معلم من معالم هذا الطريق الواضح، طريق الجنة. فالتزمها أيها الأخ الحبيب، التزم خشية الله تبارك وتعالى، فأنت في عبادتك لطائر لا جناحان، لا جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، لا يطلع أحدهما على الأرض. اخشى الله تبارك وتعالى واحذره، وخاف سوء الحساب، فتب الى الله تبارك وتعالى واستغفره، انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. خوف من الله تبارك وتعالى واخشوه، وتوبوا اليه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر ايها الاخوه الاحباب، الصبر على المصائب، الصبر على الطاعات، انتم مامورون بالصبر لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. كذلك من صفاتهم انهم يقيمون الصلاه. قال الله تبارك وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فإقامة الصلاة عليها والدوام على تنفيذها. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، الحديث. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الله تبارك وتعالى: فليفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقيل أقوال: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتعلم الصلاة عبد الكافر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن تركها كسل فاسق. فاحضروا أيها الإخوة الأحباب من حضارة الصلاة، قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالجنة للمتقين أيها الإخوة الأحباب، ومن يضيع الصلاة أضاع طريق الجنة. كذلك من استمرار هذا الطريق لمن يريد أن يلتزم أن أصحاب هذا الطريق أو السائلين هذا الطريق أنهم ينفقون مما رزقهم الله. قال الله تبارك وتعالى: والذين يزنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فالإنفاق في سبيل الله سبب لمضاعفة الحسنات. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة من المحبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل، والله بما تعملون بصير. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: داووا أرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئات. الذين يصبرون على أذى الناس، الذين لا يدفعون السيئة بالسيئة ولكن يدفعون السيئة بالحسنة، يدفعون السيئة بالحسنة لله تبارك وتعالى. جاء وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غريب ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئات بالسيئات ولكن يعفو ويصفح. وقال الله تبارك وتعالى: ولن تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع الذي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حكيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيها الأخ الحبيب، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عوقب أشد الأذى وعوقب أشد العناد وعوقب بأسوأ سيئات وأسوأ الصفات من قوم ومن آل بيته إلا من رحم الله. ولقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أيها الإخوة الأحباب، الذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعملوا ما شئتم فكما تدينون تدانون. أيها الإخوة الأحباب، استغفروا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إليه. استغفروا الله إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا فيمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال صلى الله عليه وسلم: فتوبوا الى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لقد وعد الله تبارك وتعالى من يلتزم هذه الصفات بالجنة. قال الله تبارك وتعالى: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن من يلتزم هذه الصفات له الجنة من الله تبارك وتعالى. فما جزاء من لا يلتزم هذه الصفات؟ قال الله تبارك وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. ايها الاخوه الاحباب، ابتعدوا عن اللعنه، ابتعدوا عن سوء الدار. ايها الاخوه الاحباب، التزموا هذه الصفات حتى تنالوا الاجر العظيم من الله تبارك وتعالى، حتى تنالوا الجنه من الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أهدنا في النفس الأعلى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا، واغفرنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اغفر فراغنا ووسع ارزاقنا واخذ ديوننا واصلح احوالنا واشف مرضانا وارحم موتانا في الاخره. اللهم اجعل قبورنا روضه رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران. اللهم امن كتابنا، اللهم ارزقنا شفاعه نبينا، اللهم اورثنا ارضه واحشرنا في سفرته، اللهم اسكننا معه اعلى الجنان يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وقوموا الى صلاتكم ارحموا وارحمكم الله.